اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. من استنصرك نصرته، ومن حاربك خذلته، ومن عصاك أدبته، ومن تقرب إليك بالطاعات أحببته وقربته. أنت رب الطيبين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق الجهاد، هدى به الله الإنسانية، وأنار به أفكار البشرية، وزعزع به كيان الوثنية. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فلنسمع إلى القرآن وهو يواصل معنا عرض قصة يوسف عليه السلام في إبداع عجيب وفي تصوير مشرق رائع. بعد أن تركناه في الجب معه الله يؤنسه، وحيدا ولكن معه الله، غريب ولكن معه الله. فالله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: أنا جليس من ذكرني. فمن ذكره فهو معه سبحانه وتعالى، ولذلك يقول: فاذكروني أذكركم، اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزحا، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر غريبا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى جهلي ومعصيتي ببعض قواك. يقول الله تبارك وتعالى مواصلا القصة المذهلة المدهشة: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. ترك في البئر وحيدا، وعاد إخوته يبكون بكبكاء الكذب، ويعرضون الدم دم الكذب على قميص ليس بقميصه. تركوه وحيدا، ولكن معه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم: لما أنزل يوسف عليه السلام في الجب أخذ يذكر الله ويكبر الله ويهلل الله. قال الله عز من قائل: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. هو في صحراء منقطع في بيداء ليس بمونسة، معه الذئب وحيدا في الفلاة، ولكن الله أتى بهذه القافلة بهذا الموكب العظيم لينقذ يوسف عليه السلام من الجب. ظلت القافلة طريقها، أتت من الشام تريد فلسطين، فظلت وسوف تعترض عن طريقها مصر، فذهبت إلى تلك الصحراء لحكمة أرادها الله، وعناية الله تتابع من يريد الله، ورعاية الله تذهب مع عباد الله، أن حلوا وأن ارتحلوا. يقول ابن الجوزي في صفة الصفوة وهو يتحدث عن رعاية الله وعناية الله، يقول أحد الصالحين: رأيت عصفورا يأتي بلحم ويذهب به إلى نخلة في الصحراء، فتتبعته فوجدته كل يوم يأخذ من المزبلة لحما وخبزا ويذهب به فيضعه في تلكما النخلة. قال: فصعدت لأرى وعهدي بالعصفور لا يعصعش في النخل، فرأيت حية عمياء كلما أتاها هذا العصفور بهذا اللحم فتحت فاها وأكلت. فمن ذا الذي سخر لها العصفور؟ إنه الذي سخر تلكما القافلة إلى يوسف عليه السلام لتأخذه من البئر، وأدلى واردهم دلوه في البئر. والقرآن عجيب في العرض، رائع في الأداء، بديع في التصوير. لم يقل أدلى دلوه، ثم تعلق يوسف بالدلو، ثم سحب الوارد الدلو، ثم أخرجه فقال: من أنت؟ ثم ذهب به إلى أصحابه، بل جاء بالفاء التعقيبية لأن عنصر المفاجأة في الآية يقتضي ذلك، فأرسلوا واردهم فأتى بالفاء فأدلى دلوه، فقال: يا بشرى هذا غلام. أدلى دلوه فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو، وسحب الدلو الوارد، فرأى يوسف غلاما صبيحا أوتي شطر الحسن، فقال لأصحابه: يا بشرى. وقرأ أهل الشام: يا بشرايا، هذا غلام أي خادم وعبد أبيعه لي. ثم يقول عز من قائل: وأسروه بضاعة، قيل أخفاه بعضهم عن بعض وجعلوه بضاعة، وقيل أخفوه عن الناس لأنهم ما أخبروا الناس به خوفا أن يجدوا أباه أو إخوانه، وما علموا أن إخوانهم هم الذين تركوه وهم الذين طرحوه وهم الذين هجروه وأبعدوه. وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. الله يتابع سيرة هذا النبي وقصة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وذهبوا به وشروه بثمن بخس، وشرى هنا بمعنى باع، ثمن البخس، والثمن البخس الدنيا وما فيها. ولو دفعت الدنيا وما فيها في مثل يوسف عليه السلام لكانت بخسا، ولكانت غبنا، ولكانت خسارة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، لم يقل موزونة، وإنما قال معدودة لأن المعدود دائما أقل من الموزون، فلو قال موزونة لكانت كثيرة، وإنما قال معدودة، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين لا يرغبون فيه، لا يريدون أن يكون معهم. ومن شراه يا ترى؟ ومن اشتراه؟ ومن ابتاعه؟ ملك مصر العزيز. وقال: الذي اشتراه من مصر، ولم يذكر سبحانه وتعالى العزيز هنا باسمه لأمرين اثنين: لأن بطل القصة يوسف عليه السلام، فما كان لعنصر ثان أن يتدخل في القصة، ولأن كلمة العزيز لا يستحقها العزيز، لأن العزيز من أعزه الله بطاعته، والشريف من دخل في عبودية الله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ السريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمدني نبيا. فقال لامرأته أكرمي مثواه، وهذا مبالغة في الإكرام، أي أحسني طعامه وشرابه ومكساه ومنامه عسى أن ينفعنا فيختمنا في أغراضنا ويقرب لنا بعض حوائجنا أو نتخذه ولدا. كان العزيز حصورا لا يأتي النساء، وكانت امرأته عقيمة، فأرادوا أن يتخذوا هذا الغلام ولدا يترعرع في بيتهم يهدؤون ويرتاحون إليه، وهم لا يشعرون أنه لن يكون لهم ولدا، سوف يكون نبيا من الأنبياء ورسولا يحمل رسالة السماء إلى الأرض وداعية إصلاح يحرر الشعوب ويقود الأجيال إلى الله. فكيف يباع الحر في مصر؟ يباع، وكيف يسود العبد هناك؟ أيباع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ عجبت لمصر، عجبت لمصر تهضم الليث حقه وتفخر بالسنور. ويحك يا مصر، سلام على الدنيا، سلام على الورى، إذا ارتفع العصفور وانخفض النصر. بيع عليه السلام ومكث في قصر العزيز تقيا عابدا متألها متعلقا بالحي القيوم. وتمر الأيام ويزداد حسنا إلى حسنه وجمالا إلى جماله، وتراوده المرأة، فيا للفتنة العظيمة ويا للمحنة الأليمة. شاب أعزب غريب، شاب فيه هيجان الشهوة، وأعزب ليس له أهل يعود إليهم، وغريب لا يخشى على نفسه من السمعة القبيحة كما يخشى صاحب الوطن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تعرضت له كثيرا وتجملت له دائما لأنها ذات منصب وذات جمال، ملكة في قصر ملك، ولكن الله معه يحفظه ويسدده. وفي يوم من الأيام غلقت الأبواب، وكانت سبعة أبواب، غلقت كل باب ولم يقل أغلقت، وإنما غلقت زيادة في المبنى ليزيد المعنى، وغلقت للتكثير والتغليب ولم يقل أغلقت. فلما غلقت الأبواب وخلت هي وإياه، ولكن الله سبحانه وتعالى يراهما. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يسمع ويرى، تجملت وتزينت وخطرت وهمت به وهم بها، خلا بالمعصية لكن ما خلا عن عين الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، يا من سترت مثالبي ومعايبي وجعلت كل الناس كالإخوان، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. وقف عليه السلام وحيدا وهم بها، أصابته شيء من النقص البشري أو أصابه شيء من النقص البشري، وألمت به الفاحشة ولما يفعل، وهاجت الشهوة في قلبه عليه السلام لولا أن رأى برهان ربه. فما هو برهان ربه يا ترى؟ اسمعوا لأقوال المفسرين أعرضها عليكم ثم نخرج بالصحيح الراجح إن شاء الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما هم يوسف بها سمع هاتفا يهتف يقول يا يوسف إنني كتبتك في ديوان الأنبياء فلا تفعل فعل السفهاء، إنني كتبتك في ديوان الأنبياء فلا تفعل فعل السفهاء. وقال السدي سمع هاتفا يهتف يقول: يا يوسف اتق الله، فإنك كالطائر الذي يزينه ريشه فإذا فعلت الفاحشة فقد نتفت ريشك. وقال بعض المفسرين كما أورد ابن جرير الطبري: رأى لوحة في القصر مكتوب عليها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال غيرهم: رأى كفا مكتوبا عليه: إن عليكم لحافظين. إننا نحفظ تصرفاتكم وحركاتكم وسكناتكم، إننا نراكم، إننا نشاهدكم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما هم يوسف عليه السلام رأى يعقوب أباه في طرف الدار قد عض على أصبعه ويقول: يا يوسف اتق الله. أوردها ابن جرير وابن كثير. وقال بعض أهل العلم من المفسرين أيضا: لما همت به وهم بها قالت: انتظر. قال: ماذا؟ فقامت إلى صنم في طرف البيت فسرترته بجلباب على وجهه، صنم لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، لا يأكل، لا يشرب. قال: ما لك؟ قالت: هذا إلهي، أستحي أن يراني. فدمعت عينا يوسف. قال: أتستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا أستحي من الله الذي بيده مقاليد الأمور؟ ويرى ابن تيمية شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن برهان ربه الذي رآه واعظ الله في قلب كل مؤمن. تحرك واعظ الله والحياء من الله والخجل من الحي القيوم في قلب يوسف عليه السلام، فارتدى عن المعصية وعاد منيبا إلى الله. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تذكر الوقوف بين يدي الله يوم نحشر عليه حفاة عراة غرلا بهما. فبرهان ربه واعظ الله في قلبه يعظه بالتوحيد ويناديه بالتقوى. فهل آن لشباب الإسلام أن يتحرك واعظ الله في قلوبهم؟ وهل آن للمسلمين أن يجعلوا من يوسف عليه السلام قدوة لهم؟ فيا من يحرص ويتطلع على عورات المسلمين، أليس لك في يوسف عليه السلام قدوة؟ ويا من يعامل ربه بالمعاصي ويرتكب الجرائم ويحرص على الزنا، أما رأيت يوسف وقد خلى بامرأة جميلة ذات منصب فتذكر واعظ الله في قلبه؟ ويا من يدعو إلى تبرج المرأة وإلى الاختلاط، أرأيت ماذا تفعل الخلطة والتبرج؟ يوسف نبي معصوم كاد أن يزل وأن يهلك، وأنت تنادي المرأة لأن تتبرج وتسفر عن وجهها وتخالط الرجال؟ فأين الواعظ إذا؟ وأين التقوى إذا؟ وأين مراقبة الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. فيا شباب الإسلام، أما رأيتم ماذا فعل يوسف؟ ثم قال الله له: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنعمر مستقبله باليقين، لنجعله من ورثة جنة رب العالمين مع المؤمنين الخالدين الصالحين، إنه من عبادنا المخلصين. وإذا أخلص العبد لله حماه الله من الفتن ووقاه المحن وجنبه الشرور، يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الناس في كنف الله تحت كنفه وظله، فإذا أراد أن يفضح بعضهم رفع ستره سبحانه وتعالى عنهم. فيا شباب الإسلام ويا معاشر المسلمين، انظروا إلى هذا التقي النقي الورع، انظروا إلى من راقب الله فأسعده الله ونجاه الله وحفظه الله. يا واهب الآمال، أنت منعتني وحفظتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فمنعتني، فانقادني متخشعا لما رآك نصرتني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول رب العالمين، وقدوة الناس إلى الله أجمعين، وهداية السالكين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم كان ماذا بعد هذا؟ قال الله عز وجل: واستبق الباب. هو يهرب من الفاحشة وهي تلاحقه، ويا للفتنة، يهرب إلى الله، يفر إلى الحي القيوم وهي تلاحقه. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، شقت قميصه وهي تلاحقه وتدعوه إلى نفسها، وهو يلتجئ إلى الله ويصيح بأعلى صوته، وصوته يدوي في القصر: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قال جم غفير من المفسرين: إنه ربي أحسن مثواي، أي أنه سيدي زوجك أحسن استقبالي وضيافتي، فكيف يكون جزاء معروفه ورد جميله أن أخونه في أهله. وقال السدي: إنه ربي أحسن مثواي، إنه إله الحي القيوم، اجتباني ورباني وعلمني وحفظني وحماني وكفاني وآواني، فكيف أخون الله في أرضه، وكيف أعصي الله، وكيف أنتهك حرمات الله. فيا من أراد أن يتجاوز المحرمات ويتعدى الحرمات، تذكر معروف الله عليك وقل: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قل: معاذ الله، لا أعصي الله، فإنه رباني ورزقني وكفاني وآواني. إنه لا يفلح الظالمون. وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. إن هذه القصة مذهلة، إنها مدهشة، كلها مفاجآت، قصة سافرة من أولها إلى آخرها، مذهلات ومفاجآت وبغتات ولفتات. وإذا بسيدها أو برجلها وسيده عند الباب، فتح الباب فإذا هو واقف، وإذا هي واقفة هي وإياه عند الباب. وانظر إلى كيد النساء، وانظر إلى مكر المرأة، تسبق يوسف بالكلام، تضرب وتبكي، وتظلم وتشتكي، تقول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا أراد بالسوء وغلق علي الأبواب ودعاني لنفسه، فما هو جزاؤه عندك يا ترى؟ أو عذاب أليم. قال ابن عباس: يضرب بالسياط. فقال يوسف بلسان الصادق الناصح الأمين التقي الورع الزاهد العابد: هي راودتني عن نفسي. وصدق لعمر الله، وصدق والله أيم الله. وهي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، فمن هو الشاهد يا ترى؟ قيل رجل من أبناء عمومتها شهد عليها، وقيل ابن خالها، وقيل رجل من الخدام. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه طفل صغير كان في الغرفة لا يتكلم، فأنطقه الله الذي أنطق كل شيء. أتوا إلى الطفل في المهد لا يتكلم ولا ينطق، فقال صدق يوسف وكذبت المرأة، هي التي همت به، هي التي راودت، هي التي دعته إلى نفسها. ولذلك في مسند أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أربعة نتكلم في المهد: ماشطة امرأة فرعون، وجريج أو الغلام الذي مع جريج، وعيسى عليه السلام، والغلام الذي شهد ليوسف عليه السلام. وهذا سند جيد، فشهد هذا الشاهد وتكلم فقال قبل أن يفضح المرأة، وإنما عرض قصة ليستدل نتيجة منها أن يوسف هو الصادق. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وبدأ بتصديقها لأنها ملكة، ولأنها صاحبة منصب، ولأن التهمة بعيدة عنها. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فأتى الحكام والشهود وأحضروا الناس واطلعوا، فرأوا قميصا نقيا تقيا قد من دبره، فصدقوه وأعلنوا براءته واستخلصوه ووفوه حقه من التبجيل والإكرام، إلا بعض الأمور التي سوف تأتي. ثم قال الله عز وجل: يوسف أعرض عن هذا، لا تتكلم به في المجالس، لا تتحدث به، لا توزعه في الأندية. وكثير من الناس يتبجح في المجالس بالمعصية. وقال بعض المفسرين أن الملك العزيز قال: يوسف أعرض عن هذا، لا تتحدث إلى الشعب المصري بهذه الكلمة، فيستوشيها ويستشريها ويبثها ويوزعها. ثم قال لامرأته: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. انتصار ما بعده انتصار، انتصار على النفس الأمارة بالسوء. وهل النصر العجيب إلا أن ينصرك الله على نفسك، وأن يعلي حظك، وأن لا يخيب ظنك، وأن يحفظك من الفتن ومن المحن ومن المعاصي. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فيا من حفظ يوسف عليه السلام احفظنا بحفظك، ويا من رعاه ارعنا برعايتك يا رب العالمين، ويا من حرسه بعينه احرسنا بعينك التي لا تنام، ويا من آواه إلى كنفه آونا إلى كنفك الذي لا يضام، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، اللهم اعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم ارض عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم، وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه. اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، واهدهم سبل السلام، إنك على كل شيء قدير. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا